قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الحافظ ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود في نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وفيه قول الأشعث أي نعم إذن نكمل الحديث جعله برقم مستقل قال فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألك بينة قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف يعني يريد أن يقول الرجل جري على الأيمان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية قال وفيه قول الأشعث في نزلت هذه الآية وفي رجل خاصمته في بئر وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الأيمان والنذور قال ابن بطال هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئا بيمين فاجرة والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه قال ابن المنير ووجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيه انتهى وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لا يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوها لم يقتصر في الحكم في الترجمة على البئر بل قال ونحوها والثاني لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف صح الرد بقي أن الحافظ كان ينبغي أن يجيب عن السؤال هو ولك أن تقول إن جوابه قوله في البئر ونحوها على كل حال يعتبر مثالا من أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم والمراد بقوله على يمين صبر، قد يحلف الإنسان يمينا وهو يمشي يمين، لكن عند أن يجلس اجلس لليمين، يقعد لليمين ولا حركة، جلس من أجل أن تحلف. هذه اليمين التي كما قالوا تدع الديار بلاقع الحيطان، يمين الغموس الكاذبة الفاجرة، اجتمع فيها حق الله وحق العبد. حق العبد بالأخذ ماله، وحق الله بالتجرأ على اليمين الفاجرة. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فحين تحلف كأنك تقول: كفيلي الله أنني صادق. فإذا فعل ذلك الإنسان وهو كاذب فقد تجرأ على الله. نعم، لو قلت على شخص: فلان كفيل علي وضامين علي أنني صادق، وظهر أنك كاذب، كيف موقفك من فلان؟ وكان له شأن شيخ البلاد أو رجل له شأن ورأس مرفوع، كيف يكون موقفك أمامه؟ كيف سيكون غضبه عليك؟ فكيف عندما يتجرأ الإنسان على الله عز وجل؟ كيف عندما يتجرأ على الله تبارك وتعالى فيحلف اليمين الفاجرة؟ وقوله: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، كم هو الثمن القليل الذي نجعله فاصلا بين أن يكون حلف من أجل ثمن قليل وحلف من أجل ثمن كثير؟ لا، ما هناك. الثمن القليل الدنيا بما فيها. لو حلف يمينا فاجرة على أن يحوز الدنيا وما فيها فهي تعتبر ثمنا قليلا. ما يقول إذا كان أكثر يستاهل أن أحلف عليه من فاجرة؟ نعوذ بالله. فالدنيا وما فيها هي الثمن القليل. وفي الحديث أن من حلف أخذ الحكم، وإن أخذه في الظاهر وهو ليس له في الباطن فهو حامل الإثم. أخذ المال الذي حلف من أجله، وحلف يمينا فاجرة، ولا يلتفت إلى صلاحه وعدم صلاحه. رجل صالح حلف، رجل فاجر حلف، واضح أمامك هنا في الحديث. قلت: إذن يحلف. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فليحلف. قلت: إذن يحلف. يريد أن يقول أن الرجل جري على الأيمان، لا التفات إلى هذا، يحلف. نحن نحمل الناس على ظاهرهم حلف، يتحمل مسؤولية ذلك على عنقه. وهناك أناس عندهم جرأة ومستعد أن يحلف اليمين الفاجرة ولا يبالي، مستعد أن يحلف أنه لم يطلق وقد طلق. وقد تكون الثالثة، يقول له: عليك 3 تطليقات قد حرمت عليك، فيقول: ما هما إلا 2، وهو يعلم بالثالثة وليس عندهم بينة عليه، فيحلف بالله أنها طلقتان فقط، ويأخذ المرأة ويعيش معها سفاحا وزنا وحياة غير شرعية، محسوب عليه النظرة إليها، ومحسوب عليه الخلوة بها، ومحسوب عليه وقوع يده عليها، ومحسوب عليه كل ما اشتهاها قلبه وهو ينظر إليها، كل هذا محسوب. ما نحسب إلا الذي على الفراش من الجماع فقط، لا، لو نظر إليها في اليوم 100 نظرة فهي 100 خطيئة تكتب كما كتبها الله، كل نظرة ب10 سيئات، بسيئة، بثنتين، ب100، المهم أنها تكتب عليه كل نظرة، كل نظرة. الخلوة تكتب عليه، يخرج ويرجع، كتبت عليه خلوة أخرى، دخل إلى دورة المياه ورجع، خلوة أخرى، والخلوة مكتوب عليه كل يوم. واستباح هذا كله بيمينه التي هو يعلم أنه فيها فاجر، نعوذ بالله من هذه الأحوال، وما من قلوب قاسية، وما هذه الذمم التي يقوى صاحبها على الحلف بالله عز وجل فاجرا. وكم من أناس لهم أموال ولهم حقوق سيصبحون بعده فقراء أو محاويج، وربما استحل بيوتا أو دكاكين أو سيارات، ولا يبالي أن يتضرر الآخرون. لا يبالي أن يتضرر الآخرون، فليتضرر، فليمت، ما عنده مبالاة. وربما حلف اليمين الفاجرة على براءة ذمته من قتل وهو قاتل، فالقضية فيها دم وفيها حق، إما القصاص أو الدية، ويتحملها ملايين إضافة إلى ما يحصل من غرامة للناس وهم في المحاكم من محكمة إلى أخرى، وبعد ذلك يذهب حقهم كله بيمين فاجرة. كم تعد من هذا القبيل، كم تعد من هذا القبيل ومن هذا الحال الذي يحصل لصاحب اليمين الفاجرة. نعم، في الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه هكذا أو فقد وجبت له النار. فقد حرمت عليه الجنة ووجبت له النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، يدخل به نار جهنم، لأنه حلف فيه يمينا فاجرا. هذا العود السواك ما سيبقى معه لو أطال إلا قدر 2 أو 3 أسبوع يبس ورمى به، واستوجب نار جهنم، استوجب نار جهنم. الله المستعان، نسأل الله السلامة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. اكتب البيت: وتوقع أيمان الغموس فإنها تدع الديار بلاقع الحيطان. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أتحدث عن ديك، عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه محني تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شأنك. قال: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، ما علم بذلك من حلف بي كاذبا. يقول: إذا حلفت على شيخ شخص أن يعمل شيئا فلم يعمله، ليس عليك شيء، تقول مثلا والله تتغدى عندي، كملت صلاة الظهر أين فلان؟ قالوا ما شاء الله أنا حلفت عليه جماعة. يا فلان وين أين أنت الغداء؟ قال والله أنا الآن قريب من الف مشيت. مثل هذا ليس عليك شيء. اليمين التي تكفرها هي التي تغير فيها رأيك. حلفت غيرت رأيك، رأيت غيرها خيرا منها. يقول لك أنا عندي عذر، فتقول في نفسك ما دام عنده عذر الله يفتح عليه يكون في يوم ثاني. هذا الذي تكفر فيها عن يمينك.